حياتي واملاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب. تعال وزر حياتي، املاها لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى ان اخر باب اتسد. طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، حتى خذ بتوبك. انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت طبيبي، انت إله عظيم، انت إلهي. مفيش مستحيل تحيني من مماتي. انت إله عظيم، انت إلهي معك. مفيش مستحيل تحيني من مماتي. انت إلهي، انت إلهي، انت إلهي، أنت إلهي، أنت يسوع الفادي، أنت واهب الحياة، أنت لي النجاة، أنت لي النجاة، وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي. انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت محي خوفي، انت محي خوفي. انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك، انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد هلمس خد بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، هلمس خد بتوبك، انا هلمس خد بتوبك. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. رب يسوع الجلالي، انت رحت تعدي بطرس لأنه أنكرك ثلاث مرات، قلت له يا سمعان ابني منى أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب سمعان وقال أنت يا رب تعلم أني أحبك. وثالث مرة قال لك يا رب يسوع أنت تعرف كل شيء، أنت تعلم أني أحبك، أنت تعلم أني أحبك، قلبي في أعماقه بيحبك، ولكنني ضعيف، سقطاتي الكثيرة لا تدل على أني أبغضك، ولكنها علامة ضعف، ومع ذلك أنا أحبك. لا تجازيني بحسب سقطاتي وضعفاتي، اعملني بالحب والرحمة، فأنا أحبك يا ربي يسوع يا قوتي. شهوة قلبي أن أرضيك وأفرحك وألا أغضبك. نفسي فعلا يا رب ما أغلطش عشان أفرحك، لكن ضعفي واعتياداتي الرديئة بتقودني للخطأ والخطية والزلل. عشان كده يا رب ألجأ إليك تطهرني وتقدسني وتقويني وتسندني وترفعني، عشان يا رب أفرح بيك وأفرح قلبك بتوبتي. لكن بكل الأحوال أنت تعلم إني أحبك وتعلم إني رافض لوضعي الراهن وبعدي عنك غير محبوب بقلبي. فأدعوني لكيما أنجذب إليه وأجري وراءك وأجمع بيه. آمين. إلهنا الطيب، بنشكرك يا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. بنطلب منك يا ربي وإلهي في هذه الليلة أن تدعونا جميعا إلى التوبة، وأن تدعونا جميعا إلى حياة الطهارة والبراءة والنقاوة. حياة البراءة والنقاوة يا رب اللي فقدناها يا رب لما بعدنا عنك. يا رب احنا في ضيقة، وانت قلت يا رب ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. يا رب احنا المشاكل يا رب والضيقات محوطانا يا رب، المشاكل والضيقات محوطانا يا رب، ومالناش غيرك يا رب نلجأ ليه. احنا مالناش غيرك يا رب نلجأ ليه يا رب، لان احنا ضعفة جدا جدا يا رب قدام العالم الشرير. ملناش غيرك يا رب نلجأ ليه وقت ما الخطية يا رب مدمرة حياتنا ومنكدة علينا عيشتنا. يا رب ادعونا يا رب للتوبة، ادينا يا رب يا نبيع دموع كثيرة يا رب، ادينا يا رب يا نبيع دموع كثيرة يا رب نقدم بها توبة ليك الآن يا رب. إخواتي يا رب واقفين قدامك يا رب بيطلبوا منك الآن يا رب إنك تنور حياتهم. اقبل يا رب تنحى عودتنا يا رب. اقبل يا رب توبتنا الآن يا رب. اقبل يا رب دمعنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نعيش لك فعلا يا رب. ادينا يا رب ان احنا نسامح اللي بيغلط فينا يا رب. ادينا يا رب ازاي نعرف نحب الناس يا رب زي ما بتحبنا. ادينا يا رب حياة الطهارة والبراءة والنقاوة والعفة والبتولية يا رب. ادينا يا رب حياة الاستشهاد يا رب. ادينا يا رب ان احنا نستشهد على اسمك القدوس يا رب بفرح يا رب. اقبل يا رب منا دمعنا، واقبل يا رب منا صلاتنا في هذه الليلة المقدسة التي لك. صلاتنا يا رب اللي رفعت امامك الان يا رب، اجعل يا رب ملائكتك المقدسين يقدمونهم اليك. يا رب احنا ضعفة ومساكين وفي بحر الخطايا غرقانين يا رب، لكن انت يا رب قادر تمد ايدك لينا الان يا رب وإلهي. اغفر لينا يا رب خطايانا واقبل صلاتنا الان. اقبل يا رب توبة كل واحد فينا الان. يدينا يا رب ان احنا نكون جذب شعبك ليك يا رب، ما نكونش السبب ان هم يبعدوا عنك بسببنا يا رب. يا رب احنا محتاجين نقرب منك اكتر من كده يا رب. يا رب انت بس اللي فيك الامان، انت يا رب بس اللي بتدي السلام، انت بس يا رب اللي بتدي الحياة الابدية. لمن نلجأ يا رب وكلام الحياة الابدية هو عندك. عايزين نقرب منك اكتر يا رب، عايزين يا رب نجري وراك، عايزين يا رب نرجع لحضنك زي الابن الضال يا رب. وإلهي احنا لو ما رجعناش يا رب تعال لنا انت يا رب، مد ايدك لينا يا رب الان زي ما رحت للسامرية وزي ما رحت للمفلوج، تعال الينا يا رب. احنا يا رب مش قادرين نتحرك ونجيلك، تعال لنا انت يا ربي وإلهي. اقبل يا رب صلواتنا وتقدماتنا وأصوامنا، وديني يا رب ازاي نعرف نصلي ونعرف نقرب ليك. قد ايه يا رب بجد وحشانا القعدة معاك، وحشانا يا رب ان احنا نكون واقفين امامك يا رب، لاننا ساعات كتير بنتكاسل يا رب وما نصليش ونقف امامك. هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان وقت خلاص. انظر واستجب لينا يا ربي والهي، انظر واستجب لينا الان يا ربي والهي. امين. حررها على ضعفاتي قدرني، وكل عاداتي غيرها. ذنوبي حمول بجرجرها، وأعتحتيها تكسرني، وما بقدرش أكسرها. جايب لك نفسي حررها على ضعفاتي قدرني، وكل عاداتي غيرها. وزي النسر عليني وخلي الدنيا دي في عيني ولا حاجة وصغرها. ده هدفي اكسبك انت، ولو عالدنيا مش فارقه ما عنديش مانع اخسرها. وزي النسر عليني وخلي الدنيا دي في عيني ولا حاجه وصغرها. ده هدفي اكسبك انت، ولو عالدنيا مش فارقه ما عنديش مانع اخسرها. بسم الأب والابن والروح القدس ونحن آمين. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال في كل حال. نشكرك على رعايتك، نشكرك على محبتك، نشكرك على وجودك في وسطينا يا رب. احنا كلنا يا رب حاسين بوجودك في وسطينا، ولو حد مش حاسس يا رب خليه يحس من فضلك يا رب. انا واثق ان انت في وسطينا دلوقتي، انا واثق ان انت واقف معانا وبتسمع كل واحد فينا يا رب. نشكرك يا رب على كل نفس انت عطيه لنا يا رب. نشكرك يا رب على كل فكرة يا رب وكل رسالة انت بتوصلها لنا يا رب. نشكرك يا رب على صوتك اللي على طول بيكلمنا وبيخلينا يا رب نعرف فين الطريق ونعرف فين انت يا رب. من فضلك يا رب ادينا حياة الاستعداد، ادينا حياة الاستشهاد، ادينا يا رب ان احنا نوصل السماء يا رب، ادينا ان احنا نكون شهداء باعمالنا وبافعالنا، ادينا يا رب حياة النقاء والفكر النقي يا رب. اما نحن فلنا فكر المسيح يا رب، خلي فكرنا يكون زيك يا رب. خلينا يا رب نعرف نحب بعض، خلينا يا رب نعرف نسامح بعض، خلينا نقبل بعض يا رب. ازرع المحبة في قلوبنا ارجوك يا رب. انت قلت احب بعضكم بعضا، ادينا يا رب حياة المحبة. انا عايز اقولك يا رب خلينا نحب نفسنا. من فضلك يا رب احنا في مننا كتير زعلان من نفسه وتعبان ومتضايق من نفسه يا رب، ادينا حياة المحبة، خلينا نحب نفسنا ونقبل نفسنا يا رب. خلينا يا رب نحس بوجودك في حياتنا، خلينا نشوفك في كل موقف يحصل قدامنا، خلينا نسمع صوتك في كل حاجة بتكلمنا يا رب. لو وقعنا في خطية أو فكرة وحشة جت في بالنا يا رب، ده يا رب احنا بنحبك، مش ده ضعف بس مننا يا رب، كلنا يا رب بنحبك وانت عارف كده وشايف كده وحاسس بكده يا رب. طول بالك علينا، ابلنا بمحبتك، انت على طول تكسفنا بمحبتك وتغمرنا بمحبتك، نبقى لسه مزعلينك ومضايقينك ونلاقيك بتفرحنا وبتريحنا يا رب. شكرا ليك على كل حاجة يا رب، شكرا ليك على كل ثانية احنا عايشينها معاك يا رب. طالبين منك تخلينا نعيش كل حياتنا معاك يا رب، ونبعدنا عنك انت تقدر تجيبنا. انت قلت بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. تعال يا رب، تعال في حياة كل واحد فينا دلوقتي من فضلك، عدي في وسطينا، مر يا رب في وسطينا دلوقتي. تعال اسمع، اسمع صلاتنا واسمع أنتنا واسمع كل طلباتنا يا رب. ولادك يا رب هيتكلموا معاك، ولادك يا رب هيحكوا اياك يا رب. من فضلك استجيب. كل واحد يشكر ربنا على الستر، نعمة الستر اللي اعطيها لنا. يشكر ربنا ان على طول ستر علينا، ستر على افكارنا، ستر على تصرفاتنا وافعالنا، ستر على كل كلمة بنقولها جوانا ومحدش شايفها من الناس. اشكر ربنا على الصحة اللي عطيها لك، اشكر ربنا على الايدين والرجلين، اشكر ربنا على العينين وعلى كل حاجة فيك. في ناس محرومة من النعمة دي، اشكر ربنا وقول يا رب ادينا ان احنا نستغل كل حاجة انت عطيها لنا يا رب. واشكر ربنا انت ليك كنيسة وليك مكان تروحه. لما تسمع كلمته سهل تعرف تروح المكان اللي تسمع فيه الكلمة. في أماكن تانية ما فيهاش كنائس، ما فيهاش كلمة ربنا توصل. اشكر ربنا على النعمة. شكرا يا رب ليك ان انت سمعتنا، شكرا ان انت مريت في وسطنا. من فضلك يا رب ولادك التعبانين، ولادك التعبانين يا رب من فضلك عدي طبطب عليهم. ولادك المحتارين من فضلك يا رب ارشدهم ونور عينيهم. ولادك يا رب المكسورين من فضلك انصرهم على الخطية وعلى الشيطان وعلى أي حاجة تكسرهم يا رب. ولادك يا رب المحتاجين من فضلك سد احتياجهم. ولادك يا رب المرضى من فضلك اشفيهم. ولادك يا رب اللي بلا هدف من فضلك اهديهم لهدفك. اهدينا يا رب إلى ملكوتك، اهدينا للسماء، اهدينا لحياة الطهارة، اهدينا يا رب لطريقك، اهدينا نحن نكون نور للعالم وملح للأرض. بارك يا رب في كل أولادك الموجودين، بارك فيهم، فرح قلوبهم، دبر حياتهم، اثمر بيهم يا رب، نميهم يا رب، خليهم يكونوا ثمرة حلوة ليك أنت يا رب، خليهم يكونوا سبب بركة ومجد لإسمك أنت يا رب. إن كان ده صعب في نظرنا إحنا، بس مفيش حاجة تصعب عليك أنت يا رب. أنت قادر تعمل كل حاجة يا رب، أنت تقدر تغير كل حاجة، وأنت عارف قد إيه إحنا جوانا حلو. استخدم الحلو اللي جوانا يا رب. ولادك الموجودين بارك فيهم، ولادك الغايبين يا رب هاتهم ووصل لهم كلمتهم. اشفي المرضى، فك سجن المحتاج، حافظ على كنيستك وثبت أساسها. ادينا حياة الاستشهاد وحياة الاستعداد يا رب. يا رب أخيرا وليس أخيرا بشفاعة أم النور أم العذراء ورئيس الملك جل مخائيل وقديس العظيم الأم مآر وشفيع هذا اليوم وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد. Thank you.